أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في كتاب الطهارة وغسل الحيض، وصلنا إلى المسألة 219. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا تخلل بين الدمين المفروضين أقل الطهر. هذه مفروض هذه المسألة أن هذه المرأة في الحقيقة جاء إليها الدم، أول مرة جاء إليها الدم، أفرض مثلا 5 أيام، بعد ذلك صار نقاعتها عندها نقاع 10 أيام، ثم جاء إليها الدم مرة أخرى 5 أيام أو 4 أيام، ماكو فرد مشكلة، ماكو ضير. هنا يقول السيد السيستاني كان كل منهما حيض مستقل، يعني الدم الأول يكون حيض والدم الثاني شنو يكون حيض. ليش؟ لأنه فصل بين الدم الأول والدم الثاني في الحقيقة نقاء 10 أيام، وهذه 10 أيام هي أقل الطهر، لأن نحن عندنا أقل الطهر هو شقد 10 أيام. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي يتعرض إليه السيد في هذه المسألة يقول هذا الدم، هذا الدم سواء كان كل منهما الأول والثاني في العادة، أو أحدهما في العادة والآخر مو في العادة، بل وكذلك سواء الأول واجد للصفات والثاني واجد للصفات، أو أحدهما واجد للصفات والثاني غير واجد للصفات، أم لا أصلا اثنين غير واجدات شنو للصفات. واضح إن شاء الله. فهذه المسألة نطبق هذه المسألة. يقول السيد حفظه الله في مسألة 219: إذا تخلل بين الدمين المفروضين أقل الطهر، يعني بين الدم الأول وبين الدم الثاني تخلل نقاء 10 أيام، الحكم شنو؟ سيدنا يقول الحكم كان كل منهما حيضا مستقلا، الدم الأول حيض مستقل والدم الثاني شنو حيض مستقل، سواء أكان كل من الدمين أو أحدهما في العادة، يعني الأول والثاني في العادة، أم أحدهما في العادة والثاني في العادة، أو اثنيناتهن الأول والثاني ليسا في العادة، بل سواء أكان كل منهما الدمين أو أحد الدمين في العادة أم لا، الاثنان مو في العادة، وسواء أكان كل منهما الأول والثاني أو أحدهما الأول أو الثاني واجد للصفات أو الاثنان غير واجدين للصفات، على الأقوى، على الأقوى هذه فتوى. بل انتهت هذه المسألة، وبها انتهى الفصل الخامس. ننتقل الآن إلى الفصل السادس، ننتقل الآن إلى الفصل السادس في الاستبراء والاستظهار. طبعا في الحقيقة هذا الفصل يتعرض إلى عدة مطالب، وهو وجوب الاستبراء، والأمر الثاني في كيفية الاستبراء. بل في وجوب الاستبراء وفي كيفية الاستبراء، هذا هو المطلب. هذا الفصل السادس يتعرض إلى هذا المطلب. أولا في وجوب الاستبراء، هذا الأمر الأول، إن الاستبراء واجب، والأمر الثاني كيفية كيفية الاستبراء. هذا الفصل السادس يتكفل بهاتين النقطتين في الحقيقة. لذا السيد حفظه الله السيد السيستاني يقول إنه في الحقيقة يجب الاستبراء. بلي مثلا هنا في هذا الفصل مثلا هذه المرأة انقطع دم الحيض، هذه عندنا امرأة انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام، لأقل من 10 أيام انقطع الدم مالها. هنا في الحقيقة إذا احتملت بقاء الدم في الرحم فشنو ماذا يجب عليها؟ يجب عليها الاستبراء. وطبعا السيد الخوي رضوان الله عليه يقول هذا الوجوب في الحقيقة هو وجوب عقلي باعتبار مقدمة لأن تعرف هل هي قد انتهت من الحيض أو لا. هذا هو يعني فإن احتملت بقاء الدم في الرحم وجب عليه السراء. هذا هو الأمر. يقول ثم أنه السيد حفظه الله يقول هنا لا يجوز لها ترك العبادة يعني وتبقى تستظهر أو ما شابه ذلك، بل يجب عليها ماذا؟ أن تستبرئ في الحقيقة. فإذا خرجت القطنة ملوثة بالدم طبعا تبقى على التحيض، وأن خرجت هذه القطنة نقية تغتسل وتغتسل وتعمل عمل الإنسان الطاهرة التي ليس عليها حيض. إلا في حالة واحدة إنه في الحقيقة هي تعرف إنه عادتين احتادت في هذه المرأة بأن يكون نقاء وبعد ذلك شنو؟ بعد ذلك يصير عتها دم، يعني يصير عتها دم ثم يصير عتها نقاء ثم يصير عتها دم. ها ولكن هذا الدم وهذا النقاء وهذا الدم الثاني لا يتجاوز عن 10. في هذه الحالة يقول عليها أن تحتاط أثناء فترة النقاء بالجمع بين أحكام الطاهرة باعتبار تغسل وتصلي وتروك الحائض الذي لا يجوز لزوجها وطئها، لا يجوز دخول المسجد وهذه الأشياء من هالقبيل. هذا فإذن هذا الأمر الأول في الحقيقة والواقع. أما كيفية الاستبراء نأخذه بعد أن نطبق هذا المقدار من الفصيل. نعم، يقول السيد السيستاني إذا انقطع دم الحيض لدون 10، يعني افرض 9 أيام، بلي لدون 10 في الظاهر، انقطع دم الحيض دون 10 يعني أقل من 10 أيام، فإن احتملت هذه المرأة بقاءه في الرحم في رحمها وجب عليها الاستبراء، وهذا كما قلنا وجوبا عقليا كما يذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. بلي مولانا العزيز، بلي وجب عليها الاستبراء ولا يجوز لها ترك العبادة بدون الاستبراء. بحجة انه انا بعدني ما منتهي العادة مالتي، بحجة انه انا بعدني الدم موجود في الرحم او ما شابه ذاك، لا يجوز لها ترك العبادة باي حال من الاحوال في الحقيقة الا بعد ان تستبرئ. بلي فإذا طلعت فإن خرجت القطنة ملوثة بقيت على الحيض، بلي تترك العبادة هنا كما سيأتي. وإن خرجت نقية هذه القطنة اغتسلت وعملت عمل الطاهرة وعملت عمل ماذا؟ بلي اغتسلت وعملت عمل الطاهرة في الحقيقة والواقع. بلي عمل الطاهرة بعد تغتسل وصلي. ولا استظهار هنا يعني في هذه الحالة. الاستظهار شنو؟ وهو ترك العبادة وتستظهر بيوم أو يومين كما في روايات أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام في الحقيقة والواقع. ولا استظهار هنا بل وهو ترك العبادة حتى مع ظن العود، يعني لأنه شنو؟ لأن الظن لا يغني من الحق شيئا في الحقيقة، ما يجوز لها أن تترك العبادة في الحقيقة والواقع. بلي ولا استظهار هنا حتى مع ظن العود إلا بهذا بلي إلا بهذا القيد بهذا الشرط إلا مع اعتياد تخلل النقاء إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده، يعني إلا مع اعتياد أنه قد اعتادت أنه يصير عندها نقاء، أول مرة يصير عندها دم بعدين يصير عندها نقاء ثم يصير عندها دم، إلا إذا بهذه الصورة بلي فهنا في الحقيقة والواقع إلا مع اعتياد تخلل النقاء، يعني حصل له أكثر من مرة هذا الموضوع سابقا، بلي على وجه تعلم أو تطمئن بعود الدم غير متجاوز عن العشرة، فإن عليها هنا وجوب، يعني فإن عليها بهذه الصورة بقيت هذه الصورة أن تحتاط فيه يعني في فترة النقاء بالجمع بين أحكام الطاهرة والحائض على ما تقدم. قلنا إن الأحكام الطاهرة هو تغتسل وتصلي بلي أو تصوم، وأما تروك الحائض ماذا؟ لا يجوز، لا دخول المسجد، لا يجوز للرجل وطئها، لا يجوز أن تمس القرآن الكريم وما شابه ذلك من هذه المسائل. بلي مولانا العزيز بلي زين. وكيفية الاستبراء، إذا انتهينا من الأمر الأول. أما كيفية الاستبراء في الحقيقة والواقع، كيفية الاستبراء، يقول السيد السيستاني حفظه الله أن تدخل قطنه وتتركها في موضع الدم، يعني تدخل قطنه في فرجها، بلي تدخل فرد قطنه هذه المرأة في الحقيقة. هناك طبعا كيفيتان للاستبراء، هناك كيفيتان في الحقيقة للاستبراء. الكيفية الأولى أن تدخل قطنة في فرجها وتتركها في موضع الدم فترة يعني أكثر من اليسيرة شوية، بلي هذا الكيفية الأولى. والكيفية الثانية أن تدخل قطنة بحيث تكون ملصقة بطنها بحائط، يعني تلزق بطنها بالحائط في الحقيقة، وماذا؟ تدخل هذه القطنة وترفع أحد رجليها، بلي ترفع أحد رجليها ثم تدخل هذه القطنة في الحقيقة والواقع. وطبعا عندنا في الحقيقة بعض الروايات التي استند عليها الفقهاء في هذا في كيفية هذا الاستبراء، مثلا ما رواه يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا. قال تقوم قائمة وتلزق بطنها يعني تلصق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى بلي. وهكذا ما رواية أخرى عن أبي عبد الله قلت له كيف تعرف الطامس طهرها؟ قال عليه السلام تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى. فإذا في الحقيقة هذا مستند طبعا مستند المستند ومستند ودليل كيفية الاستبراء. بلي نأخذ هذا حتى نصل إلى مطلب جديد نشرح إن شاء الله. قال السيد السيستاني حفظ الله وكيفية الاستبراء أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض كما تقدم. إذن الكيفية الأولى أن تدخل المرأة قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض كما تقدم. والأولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحو الحائط رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها كما قرأنا في الرواية الواردة عن أهل بيت الأصمع عليهم آلاف تحية والسلام. بلي مطلب جديد. هذه المرأة ربما في الحقيقة تركت الاستبراء نسيت أن تستبرئ واغتسلت زين وصادف أن رحمها بريء يعني ما في يعني واقعا هي أن الرحم مالها بريء ما فيه دم وتركت الاستبراء وصلت شنو صلاتها؟ يقول ماكو مانع صح غسلها وإن تركت الاستبراء لعذر نسيان. وأما إذا تركت الاستبراء لا لعذرين هنا شلون؟ هل إن الغسل مالتها صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول السيد السيستاني هناك وجهان. أقوى الوجوه هو شنو في الحقيقة؟ إنه الغسل صحيح. بل نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى المطلب الأخير. وإذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان ونحوه غفلة مثلا واغتسلت وصادف واقعا براءة الرحم رحمها بريء صح غسلها. خب وإن تركته لا لعذر هي تدري ولكن تركته لا لعذر ما عتى أي عذر شرعي ففي صحة غسلها. هل إن غسلها صحيح أو ليس بصحيح؟ إذا صادف براءة الرحم وجهان أقواهما ذلك يعني شنو الصحة في الحقيقة والواقع. نعم خب المطلب الأخير في هذا الفصل قبل أن ندخل في المسألة في الحقيقة هنا هذه المرأة لم تتمكن من الاستبراء لظلمة أو عمى ما تشوفيه أو ظلمة هنا شلون يقول الأظهر أنها تبقى على التحيض، بل تبقى حائض حتى تعلم أنها نقت من الحيض في الحقيقة والواقع. ولكن السيد بعد ذلك يقول الأولى لها مثل هذه المرأة، الأولى لها أن تجمع بين أحكام الطاهرة وأحكام الحائض. أحكام الطاهرة تغتسل وتصلي، وأحكام الحائض شنو؟ إنه ما يجوز تدخل في المسجد، ما يجوز إنها يقاربها زوجها، ما يجوز إنه تضع شيء في المسجد، ما يجوز لها لمس كتابة القرآن الكريم في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، هذا المطلب الأخير من الفصل. يقول وإن لم تتمكن من الاستبراء، وإن لم تتمكن من الاستبراء لظلمة أو عمى مثلا، فالأظهر أنها تبقى على التحيض، تبقى حائض حتى تعلم بالنقاء 100%. وإن كان الأحوط الأولى، يعني المستحب لها، أن تجمع بين أحكام الطاهرة، بين أحكام الطاهرة ومنها الاغتسال، هذه أحكام الطاهرة أن تغتسل وتصلي أو تصوم، وأحكام الحائض الذي نحن دائما نكرر هذا، أنه لا يجوز لها دخول المسجد، لا يجوز لها لزوجها وطؤها، إلى أن تعلم بالنقاء 100%، فتعيد الغسل وتقضي الصوم فقط. بلي مولانا، بلي. مسألة 220، مسألة 220. نعم، الآن وصلنا إلى المسألة 220. في هذه المسألة 220، طبعا هي مسألة طويلة، إن شاء الله حتى لو نأخذ بعضها والبعض الآخر نأجله إلى الدرس القادم. في هذه المسألة يقول إنهن السيد السيستاني، هذه المرأة افرض إنها استبرأت، هذه المرأة افرض إنه شنو استبرأت، وخرجت هذه القطنة ملوثة، خرجت هذه القطنة ملوثة ولو بالصفرة، ولو إن اللي طلع من أتى شنو دم أصفر. بلي، فمرة هذه المرأة تكون مبتدئة، يعني أول مرة ينزل عليها الدم، ومرة إن هذه المرأة لها عادة ولكن عادتها لم تستقر، ومرة إن هذه المرأة عادتها 10 أو عادتها 10، هنا شنو حكمها؟ هنا كيف حكمها؟ يقول هنا السيد السيستاني، يقول هذه المرأة حكمها أنه تبقى على التحيض، تبقى على التحيض إلى تمام العشرة، تبقى على التحيض إلى تمام العشرة، أو يصير عندها علم 100% بأن حصل النقاء قبل 10 أيام. بل وإذا شكت هذه المرأة في وإذا شكت في النقاء أعادة الاستبراء، وإذا شكت في النقاء أعادة الاستبراء. بل وإن شكت هذه المرأة بالنقاء شنو أعادة شنو تعيد، طبعا تعيد الاستبراء، يعني شكت هل إنها نقت أو لم تنقى، أعادة شنو أعادة الاستبراء. بل نطبق هذا المقدار حتى نأتي للذي بعده. شوفوا، تأملوا مسألة 220، إذا استبرأت، تأملوا هذه شوية يحتاج لها إلى دقة شوية. بل إذا استبرأت هذه المرأة فخرجت القطنة ملوثة ولو بالصفرة، ولو أنه خرجت هذه القطنة البيضاء فيها صفار، فيها صفار، بلي يعني لم يخرج دم أحمر، بل وإنما خرج صفار بهذه القطنة البيضاء. خب، فإن هذا تفريع، فإن كانت هذه المرأة مبتدئة، يعني مبتدئة شنو معناه؟ يعني أول مرة يأتي لها الدم، أو لم تستقر لها عادة، أو لم تستقر لها شنو عادة، يعني إش كانت هي يأتيها الدم بلي ولكن لم تستقر لها عادة، عادتها غير مستقرة بلي، أو عادتها عشرة، يعني عشرة أيام العادة مالتها. هذه شنو حكم هذه المرأة؟ السيد حفظه الله يقول بقيت على التحيض، بقيت على التحيض إلى تمام العشرة، إلى تمام العشرة في الحقيقة والواقع، إلى تمام العشرة في الحقيقة، أو يحصل لها العلم بالنقاء بل قبل العشرة. إذا صار أتها علم بالنقاء قبل العشرة ماكو فرد مشكلة، بعد تغتسل وتصلي. وإن شكت في النقاء، وإن شكت في النقاء يعني هي استبرأت طبعا، ثم بعد ذلك هم شنو شكت إن هذا أن حصل عندها نقاء أو لم يحصل عندها نقاء، بل أعادة الاستبراء، ترجع تعيد الاستبراء في الحقيقة والواقع. وإن شكت في النقاء بل ماذا؟ بل أعادة الاستبراء. زين، هذا المطلب انتهى إلى الآن. خب، وإن كانت ذات عادة، وإن كانت ذات عادة دون العشرة، يعني هذه المرأة مرة تكون ذات عادة دون العشرة، زين، هي عتها عادة مفروض أنها سبعة أيام أو ثمانية أيام عتها عادة، فإذا كان الاستبراء في أيام العادة، يعني استبرت أيام العادة، أيام السابع الثامن استبرأت، فلا إشكال في بقاء على التحيض، فماكو فرد مشكلة لأنه في أيام عادتها استبرأت، فماكو مشكلة أنها تبقى على التحيض إلى أن تتمها، تتم هذه أيام العادة مالتها التي هي شنو ثمانية أيام، إلا إذا حصل لها العلم بالنقاء قبل أيام العادة مالتها، قبل إكمال أيام العادة. مثلا أفرض أنها شنو في يوم السابع أو يوم السادس حصل لها علم بأنها شنو بأن صار عندها نقاء في الحقيقة والواقع، صار عندها نقاء، فهنا بعد شنو في الحقيقة يجب عليها الاغتسال والصلاة. بلي وإن شكت في النقاء، وإن شكت في النقاء، هنا في الحقيقة إذا شكت في النقاء أعادت شنو أعادت الاستبراء كما تقدم. تأملوا بالعبارة، يقول وإن شكت بلي وإن كانت ذات عادة دون العشرة، يعني عادتها سبعة أيام ثمانية أيام تسعة أيام دون العشرة، فإن كان الاستبراء يعني استبرأت في أيام العادة، فإن كان الاستبراء في أيام العادة يعني استبرأت في أيام العادة مالتها، استبرأت مثل في اليوم السادس أو في اليوم السابع بلي، فلا إشكال في بقائها على التحيض، ماكو فرد مشكلة أنها تبقى على التحيض إلى أن تتم أيام العادة مالتها، إلا أن يحصل لها العلم. إذا حصل لها العلم بالنقاء قبل أيام العادة، خب ماكو فرد مشكلة طبعا، ماذا تستبرئ وتصلي، تغتسل وتصلي. وإن شكت في النقاء إنه في أيام العادة، في أيام العادة شكت أنه صار عندها نقاء أو ما صار عندها نقاء، أعادت الاستبراء، يعني بعد تمام بعد تمام العادة، عفوا هنا بعد تمام العادة شكت هل حصل لها نقاء أو لم يحصل لها نقاء، عادة الاستبراء يعني بعد أيام العادة، مو في أيام العادة تستبرئ، لا بعد أيام العادة استبرأت. بلي بلي مولانا العزيز، وإن شكت في النقاء عادة الاستبراء كما تقدم. بلي يكفي في الحقيقة، إن شاء الله نكمل المسألة هذه في الدرس القادم. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.